الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نستكمل سياق الآيات في سورة المائدة، وزي ما قلنا إن سورة المائدة سورة مدنية ومن أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقطوعة الآيات اللي هنتكلم عنها النهاردة آيات مكية، فليس كل السورة نزل على النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، بل غالب السورة وغالب الأحكام نزلت في المدينة في هذه السورة، لكن بعض آيات من هذه السورة نزلت على النبي وهو في مكة بدليل قاطع هنقوله دلوقتي وإحنا بنشرح الآيات. كلمنا المرة اللي فاتت عن القرآن لما فضح اليهود والنصارى بني إسرائيل اللي بيزعموا إن هم أبناء الله، إن هم أحباء الله، إن هم شعب الله المختار والأمة المصطفى وأحفاد الرسل إلى آخره من المزاعم، وإن هو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وإن هو كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وإن اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء، وكل يدعي وصلا، كل واحد يزعم أنه هو على الحق. فنزل القرآن يفضحهم ويبين خفايا كتابهم وما كتموه من البينات من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحذر أمة الإسلام من أن يقعوا فيما وقعت فيه أحبار اليهود، وأن يسلكوا نفس المسلك ويلجوا نفس الطريق فيعاقبوا نفس العقاب. ويوضح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة طبيعة اليهود اللي بيدعوهم في المدينة، ويوضح له هذه التركيبة العجيبة وهذا النسيج الغريب على العرب، نسيج اليهود اللي هو ضل على علم وهو يعلم أنه يحارب الله ومصر على إكمال الطريق. فرب العالمين يسلي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كثرة ما قابل من العناد والعتو والتكبر من اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن الناس كلها تؤمن، والله عاتبه في أكثر آية من آية في القرآن وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك، يعني هتموت نفسك عشان هم يسلموا. احنا لو عايزينهم يسلموا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، لكن الله أراد من البشر أعطاهم الاختيار والإرادة، وأراد أن يكون الإيمان عن اختيار وإرادة وليس عن جبر، ولو أراده أن يكون عن جبر لفعل، ولا آمن الناس كله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى امتحن البشر إنس وجن، امتحن العالمين بهذه الإرادة وهذا الاختيار، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، ووضع فيك الفطرة السليمة وراهن على هذه الفطرة التي هي أصل ثابت مركوز بداخلك دايما يدعوك إلى العودة، النسخة الأصلية لجواك، الشخص الفاضل الذي ترى نفسك فيه كل فترة، الشخصية التي تتمنى أن تكونها جوا كل إنسان مننا، شخص يتمنى أن يكونه المثال الأكبر والنموذج المثالي اللي يراه يحيد عنه ويخطئ ويبتعد ويقترب، لكن في النهاية في رابط يربطه، الرابط ده الفطرة السليمة. فربنا سبحانه وتعالى اختبر الناس هذا الاختبار الأكبر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ووجه الناس كلها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اليهود أصروا وعاندوا وصمموا، فربنا يشرح للنبي طبيعة اليهود عشان ما نتعبش نفسنا كتير، وعشان نفهم عدونا طبيعته عاملة ازاي ومنهجه عامل ازاي، وانهم لن يكونوا لنا ابدا ناصرين ولن يكونوا لنا ابدا ردئا ولا مؤازرين لنا، وعشان اوعى تعملوا زي ما عملوا فتقعوا في مثل ما وقعوا فيه. النهاردة الايات تبدأ في شرح فضيحة جديدة من فضائح بني اسرائيل اللي عمالين يقولوا للنبي وللصحابة وللعرب في المدينة احنا اهل الكتاب واحنا احفاد الرسل واحنا سلالة الانبياء وده مش نبي ولا حاجة، احنا فمن ضمن مسلسل الفضح الذي يفضحهم به القرآن ويواجههم به ويواجه الفطرة السليمة اللي جواهم عساهم أن يعودوا وأن يفيقوا وأن يرتدعوا، قصة نكلهم وفرارهم من فتح بيت المقدس، أرض المقدسة، المسجد الأقصى، فلسطين، أرض الموعد وقبلة بني إسرائيل وأولى قبلة المسلمين لما بدأت الصلاة. هذه الأرض اللي عليها حرب من قديم الزمن، هذه الأرض لها قصة طويلة، خلاصتها أن نبي الله يعقوب عليه السلام أمره الله أن يخط مكانا في هذه الأرض، أرض إلياء اللي هي فلسطين، اللي هي أرض المقدسة، اللي هي الأرض التي باركنا فيها أو باركنا حولها، كل المصطلحات دي يعنى بها على كلام الجمهور فلسطين، بيت المقدس. خطها يعقوب عليه السلام كان فيها هو وأولاده. وبعدين لما حصلت قصة يوسف وأخذه إخوته ورموه في الجب واشتراه السيارة الناس المسافرين وباعوه لعزيز مصر، وانتقل يوسف من فلسطين إلى مصر، وبعدين إخواته كانوا بيجوا مصر ياخدوا التموين والميرة ولا يعلمون أنه يوسف، قصة يوسف المشهورة. وانتهى الحال في آخر القصة بعدما عرفوا أن يوسف بقى هو عزيز مصر أنه قال لأبيه وأمه وإخوته وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكد اللحظة اللي انتقل فيها بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب من أرض إلياء، أرض كنعان، أرض فلسطين إلى مصر، بداية دخول بني إسرائيل مصر في زمن يوسف. وفي الفترة ديت كانوا شعب وافد، أو تقدر تقول لاجئ، ليس من أصل البلد وليس من جنس البلد، لكن كانوا محترمين ومعظمين لأنهم إخوة يوسف العزيز اللي هو وزير المالية في الوقت ده أو وزير التموين مثلا. بعد وفاة يوسف عليه السلام ومرور السنوات وتتابع ملوك بعد الملك اللي كان موجود في زمان يوسف اللي قيل انه هو الوليد بن الريان، تتابع بقى من ابنائه ابناء الفراعنة، حد ما جه فرعون اللي كان موجود في زمان موسى اللي بطش ببني اسرائيل وعمل فيهم هذه العمايل وقتل الاولاد واستحيا النساء وسخرهم في اسوأ الاعمال. النقلة اللي حصلت في الثلاث قرون دولت كان بني إسرائيل وصلوا إن هم بقوا الشعب المهان والطبقة الكادحة المسخرة لخدمة القبط، قال فرعون هم أهل مصر في الفترة دي. وبعدين في الفترة اللي قعدوا فيها في مصر 300 سنة دول، أرض فلسطين نزلها كنعان اللي هم بقى العمالقة، القوم الجبارين العمالقة، وسكنوا فيها. لما ربنا بعث موسى عليه السلام يحرر بني إسرائيل من هذا العذاب المهين الأليم اللي فرعون بيستعبدهم فيه في مصر، كان المقصود ان موسى يخرج ببني إسرائيل من مصر. موسى عليه السلام ما أراد من فرعون إلا أن يترك بني إسرائيل يخرجوا معه ويسيبوا له البلد خالص، ومع ذلك فرعون ما كانش عاجبه الكلام، عشان يرجع بيهم عبر سيناء ورفح وأريحة وصولا إلى بيت المقدس ليحرروا أرض الأجداد، أرض يعقوب، أرض إسرائيل اللي هو نبي الله يعقوب عليه السلام، بيت المقدس من العمالقة الجبارين بنو كنعان، لتحرير القبلة لأن هي دي قبلتهم وقبلة بني إسرائيل لحد زمان نبي الله عيسى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما سيدنا موسى حدث ما حدث بينه وبين فرعون وقرر الخروج وعبروا البحر وشق الله البحر لهم نصفين ونجى بني إسرائيل كلهم وأغرق فرعون وجنده كلهم، آية وعلامة ومعجزة باهرة. العبور ده كان الهدف منه رحلة نهايتها فتح بيت المقدس، فتح الأرض المقدسة اللي العمالقة مسيطرين عليه. في الطريق فعلوا أفاعيل مع نبي الله موسى، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عبدوا العجل، فعلوا أفعال كثيرة وانتشر فيهم مشكلات كثيرة، حتى لما وصلوا إلى جبل الطور عشان يتسلموا ألواح التوراة زي ما قلنا قبل كده، رفضوا يستلموا ألواح التوراة ورفضوا يتقيدوا بشرع ودين. كل المسلسل ده الهدف منه بعد اصطفاء الأمة دي واختيار الجنس ده ان يبقى لهم نبي هو كليم الرحمن وينزل لهم تشريع هي التوراة اللي ربنا فصل فيها من كل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فما معك نبي ووحي وشرع وكتاب منزل كتبه رب العالمين بيده خلاص ستفتح الأرض. والله كتب لبني إسرائيل أن يفتحوا الأرض المقدسة، وبدأ موسى عليه السلام يجهزهم ويأهلهم في طريقهم في صحراء سيناء أن هم سيصلوا إلى بيت المقدس ليفتحوا. وذلل لهم العقبات في الصحراء، أنزل عليهم المن والسلوى عشان يأكلوا ويشربوا أحلى أكل وأحلى شرب، وظلل عليهم الغمام والسحاب عشان الشمس الحارقة في قلب الصحراء، وفجر لهم ينابيع الماء من الصخر، ونضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، ورتب لهم سبحانه وتعالى كل هذه الأمور عشان الهدف الأسمى والمقصود الأعظم وذروة سنام الإسلام بعد ما أنت تؤمن وتهاجر إلى الله، أن تجاهد في سبيل الله، أن تبذل، أن تضحي، أن تري الله من نفسك الخير، تثبت صدقك لرب العالمين. فكانت المفاجأة العنيفة والرد القادح من بني إسرائيل على نبي الله موسى، ردا يعني يتعفف اللسان موسى عليه السلام من شدة ما قالوه له، سجد لله خوفا من روع وهلع ما قالوا له عليه السلام. الآيات اللي صلينا بها في سورة العشاء دلوقتي، في صلاة العشاء دلوقتي، تشرح تفاصيل هذه الغزوة اللي هي تعتبر أول جهاد في تاريخ الأنبياء، أنبياء الله ورسله من أيام آدم عليه السلام لحد نبي الله موسى. شوف بقى، من أول آدم، إدريس، نوح، بعد كده سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا لوط، سيدنا شعيب، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، كل وإسماعيل، كل الأنبياء دول بكل أقوامهم، عاد وثمود ومدين وقوم لوط وقرية سدوم، كل دول ما كانش في جهاد، لم يشرع الجهاد للطائفة المؤمنة أصلا. كان المطالب من النبي والطائفة المؤمنة أن هم يدعوا إلى الله ويبلغوا ويعذروا ويقيموا الحجة، ثم ينتظروا أن ربنا يفصل ويحكم ويقضي وينزل العذاب من السماء يستأصل الكافرين ويستخلف الله عز وجل المؤمنين والعاقبة للمتقين. هي كانت ماشية كده في الأول. قوم نوح، سيدنا نوح ما حاربش كفار، بل أغرقهم الله عز وجل ونجى نوح والمؤمنين في السفينة. سيدنا هود ما حاربش عاد ولم يقاتلهم، بل طلب من رب العالمين أنه يحكم بينهم، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات أخذتهم الريح. سيدنا صالح ما حاربش ثمود في أرضهم في شمال المملكة، بل أرسل الله عليهم الصيحة والرجفة فأخذتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. لوط ما حاربش قومه، بل رب العالمين رفع القرى وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، ما أحد قاتل من المؤمنين. إبراهيم عليه السلام لما قاموا حوله يحرقوا ما قاتلهم، إسماعيل ما قاتل، إسحاق، يعقوب ما قاتلوا، كل أنبياء الله ورسله قبل نبي الله موسى ما شرع لهم جهاد، كان العذاب ينزل يستأصل شأفة الكفار. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا كما قال شعيب لقومي وهو خير الحاكم، على طول ينزل العذاب بعد طول صبر وحلم من رب العالمين. لحد ما جه بعثت موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وهنا بدأ تحول في تاريخ الرسالات السماوية ونقلة جديدة نقلها رب العالمين سبحانه وتعالى للطائفة المؤمنة، وهي من الرحمة وإرادة الخير والرفق حتى بالكفار. إن تحولت المرحلة من نزول عذاب من السماء يستأصل الكفار عن آخرهم، إلى أمر المؤمنين أن يحاربوا ويقاتلوا ويجاهدوا الكفار. جهاد وقتال هيبقى في ألم ومشقة وقتل للمؤمنين ورعب وخوف وهلع وفزع، لكن هيبقى في جنة وشهادة ودرجات عليا وقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وبذل وتضحية وصدق وإثبات انتماء حقيقي لهذا الدين. ولذلك هذا التحول التاريخي في مفهوم الرسالة كان في زمان موسى، وده أول جهاد إسلامي في التاريخ كله، أول جهاد شرعي أمرنا به في تاريخ كل الرسالات السماوية. هذا الجهاد كان رحمة. قولوا لي إيه الأفضل، إن العذاب ينزل يستأصل الكفار كلهم أولهم عن آخرهم، ولا أن يبقى في جهاد ويؤمروا الأول يطلب منهم الإسلام، فإن رفضوا يطلب منهم دخول الإسلام في البلد، فإن رفضوا نقاتلهم، لما نكسر شوكتهم حيتبقى نساء وأطفال مش هنقتلهم. المسلمون لا يقتلون النساء ولا الأطفال ولا العجائز ولا الشيوخ ولا الرهبان في الكنائس, دول كل دول ممنوع يتقتلوا. لا نقتل إلا المقاتل أثناء الجهاد. المقاتل اللي مانع دخول الإسلام في البلد هيقتل أو يؤسر لو انتهت الحرب بلا قتل, فيبقى في أسرى ونساء وأطفال كلهم هيخالطوا مجتمعات المسلمين, وغالبهم هيفتح الله قلبه الإسلام فيسلم. فيبقى استبقينا منهم أقصى ما نستطيع ليدخلوا في الإسلام. بعد ما كان العذاب في الأول بينزل على الكفار بأقوامهم كلهم وهم يستحقوا فعلا, لكن الله حلم وتأنى وشرع الجهاد اللي الناس بتشنع عليه وبتقول انه هو شعيرة عنيفة وشعيرة فيها إراقة الدماء في الإسلام. هذه الشعيرة كانت رحمة لأنها كانت بديل عن نزول العذاب من السماء مباشرة. فلما تعرف بداية تشريع الجهاد في شرائع الإسلام من أيام موسى عليه السلام تعلم أن الله أراد الرحمة حتى بالكافرين. والله ولولا الجهاد اللي مزعلهم ده كان نزل العذاب من السماء واستأصل الشأف وماتوا كلهم كفار. لكن الجهاد, واللي يقرأ تاريخ المسلمين حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة النبي يلاقي أن كتير من اللي حربوا الإسلام ووقعوا أسرى وذراري ونساء في أسر المسلمين غالبهم أسلم بعد كده, وإن لم يكونوا أسلموا فأولادهم بعد كده أسلموا ودخلهم الإسلام. بل غالب علماء المسلمين من التابعين وتابعي التابعين, معظم علماء المسلمين ما كانوش من العرب أصلا, ما كانوش من اللي أسلموا في الأول طواعية, بل كانوا ممن أسروا أطفالا في الحرب. تخيل حسن البصري, محمد بن سيرين, زيد بن أسلم من أهل التأويل, محمد بن كعب القرظي مقاتل, ناس كتير من دول آبائهم أسروا أثناء جهاد الصحابة وفتوحاتهم الإسلامية وصاروا رقيق وعبيد عند المسلمين. المعاملة الحسنة الطيبة والاستيعاب في المجتمع الإسلامي لهؤلاء الناس ورؤيتهم شعائر الإسلام وتعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام وأخلاق الصحابة, أسلموا وطلع عيالهم مسلمين وتحرروا وبقوا الحسن البصري ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم علماء الإسلام. 90% من علماء التابعين وتابع التابعين جم بالطريقة دي. فتشريع الجهاد رحمة من رب العالمين. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. موسى قبل ما يأمرهم بدخول الأرض المقدسة بيهيئهم تهيئة نفسية وبيذكرهم بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم, بيقول لهم يا قومي, والقصة دي ربنا بيحكيها للنبي عشان يعرفوا الفرق بين أتباع موسى وبين أتباعه صلى الله عليه وسلم اللي ثبتوا معه في القتال والحرب, وعشان يعرفوا طبيعة اليهود. يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم. ابن كثير في التفسير يقول: يخبر سبحانه وتعالى عن عبده وكليمه موسى فيما أنعم به على قومه, يذكرهم بنعم الله عليهم في الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقته, وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اذكروا نعمة الله عليكم. قبل أن يأمرهم بهذا الأمر اللي فيه مشقة لازم الأول تفهم نعم ربنا عليك قد إيه عشان تعرف أن النعم دي تحتاج لشكر, تحتاج لصدق, تحتاج أن ربنا يرى منك الخير والحرص على الدين. إداك نعم يبقى لابد أن يقابل هذه النعم عبادة وشكر ورضا واستسلام لشرعه. اذكروا نعمة الله عليكم موجودة في القرآن في مواضع كتير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الإنسان أحيانا لما تسيطر عليه مشاكله وآلامه, وكل واحد فينا له منغصات في حياته, كل واحد عنده مشكلتين ثلاثة كده مزعلينه وقرفينه. ليه؟ لأن الحياة لا تسلم من منغصات. إيه السبب؟ لأن إحنا حضرتك مش في الجنة, إحنا في الدنيا. الحياة اللي بلا منغصات دي هي التي ننتظرها ونترقبها ويعدنا بها رب العالمين سبحانه وتعالى. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل متى الراحة, هنرتاح إمتى, قال عند أول قدم تضعها في الجنة. هناك هترتاح. أما الدنيا دار فتنة وامتحان واختبار وبلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. افهم طبيعة الدنيا ما تزعلش منها. اذكروا نعمة الله وإحنا في خضم هذه المنغصات في الحياة، ولا تخلو الحياة من ألم، بننسى النعم حقيقي، بننسى النعم. ولذلك ربنا وصف الإنسان في القرآن بأنه كنود، كنود يعني يعد المصائب ولا يعد النعم. أنا عارف مشاكلي واكتبها لك في ورقة وعدها لك 1 2 3، لكن نعم ربنا اللي أنا أتقلب فيها حتى النفس اللي بيتردد في صدري ولا منتبه له، ولا أنتبه له إلا حين يتعطل أو أصاب فيه، ساعتها أعرف قد إيه أنا كنت في نعمة. فيحتاج الإنسان، ودي الطبيعة البشرية، إنه دايما يذكر بنعم ربنا. افتكر نعم ربنا. حياتك اللي تعباك حلم ناس كتير، زوجتك اللي تعباك حلم كل عازب، ابنك اللي مزهقك حلم كل عقيم، شغلك اللي مش عاجبك حلم كل عاطل، فلوسك القليلة حلم كل فقير، صحتك وعافيتك حلم كل مريض. احنا والله في نعم لكننا لا نتذكر. فيا قومي اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. قال للمؤمنين في غزوة الاحزاب اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. افتكر نعم ربنا عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو عملنا مقارنة بين نعم ربنا وبين الابتلاءات والمصائب اللي انت فيها، مفيش كتاب يكفي انك تكتب في نعم ربنا سبحانه وتعالى. وابتلاءاتك معدودة، 1 2 3 4، مشاكل عارفها، لو وزناها تعلم كم هذا الإنسان كنود وجاحد. فتذكر النعم دايما يرضيك عن ربنا سبحانه وتعالى، ويهيئك لاستقبال الأمر والنهي. طول ما انت مكروب ومتضايق وحاسس ان انت متحمل فوق طاقتك، استقبالك للأوامر الشرعية والنواهي بيبقى فيه تقل، لان انت الذهن مش صافي لتقبل الأوامر. طبيعة القرآن يهيئ القلب قبل ان يأمر، يجهزك قبل ما يديك الأمر، يعدك قبل أن ينزل التكليف. موسى عليه السلام يهيئ قومه، يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم. دايما ذكر نفسك بنعم ربنا، وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك شرع لنا الحمد مع كل الحمد لله بتقولها افتكر نعمة. الحمد لله على الصحة، الحمد لله على الأولاد، الحمد لله على الحياة، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الهداية. وانت بتحمد ربنا ذكر نفسك بالنعمة. طيب اذكروا نعمة الله عليكم، نرجع كلام سيدنا موسى، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. أول نعمة سيدنا موسى بيذكرهم بيها إن جعل فيهم أنبياء. النبوة والرسالات والوحي أكبر نعمة وأول نعمة أنعم الله بها عليك. إحنا من غير أنبياء، من غير شرائع ولا نسوة، إحنا من غير دين وشرع أذل قوم. الصحابة قالوا كده، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. اقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام تعرف إحنا كنا في ذل وهوان قد إيه، وشوف النقلة الكبيرة اللي نقلها الوحي والإسلام للصحابة من قعر الجاهلية إلى القمة السامقة. النقلة دي ما حصلتش إلا بدين، بشرع، بوحي. وجنس العرب عموما كما يقول ابن خلدون في المقدمة، جنس العرب لا يصلح إلا بدين، هو تركيبته كده. اقرأ التواريخ، يعني الروم والفرس والناس دي ممكن يبقوا كفار ومتقدمين عادي، في العرب سبحان الله ساعة ما بيبتعدوا عن الدين بيبقوا أخس وأذل أم، متأخرين في كل حاجة، وساعة ما تمسكوا بالدين بيبقوا في الصدارة في كل حاجة دنيا ودين. هو العرب كده، يا كله يا بلاش، إن صلح الدين تنصلح الدنيا، فسد الدين تفسد الدنيا. مع ان الجنسيات الاخرى قد يفسد عندهم الدين وتصلح الدنيا، زي ما احنا شايفين الغرب دلوقتي. فالله خلق هذا الجنس لا يصلح الا بالدين، يجعله سيد وبعده عن الدين يجعله ذليل هين. ولذلك ربنا اختار الجنس ده لينزل عليه الشريعة الأخيرة الناسخة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ جعل فيكم أنبياء، بني إسرائيل أكثر أمة نزل فيها أنبياء، ما فيش فترة خلت من أنبياء تقريبا في بني إسرائيل، ما ذهب فيهم نبي إلا وأتى نبي أو اثنين أو ثلاثة أحيان، قصة أنطاكية في سورة ياسين. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فعززنا بثلاث رسل في وقت واحد. بل في بعض الآثار إن أنبياء بني إسرائيل بعشرات أو مئات الألوف في بعض الآثار الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه. فأكثر أمة وصلها أنبياء وكان فيها معجزات وآيات باهرات بني إسرائيل، فافتكروا النعمة دي، لأن النبوة نعمة والوحي والشرع نعمة. إحنا من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير شرعه ومن غير سنته ومن غير القرآن تيهين والله، توهة دوامة. لذلك ربنا امتن علينا وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. بعدما كانت الحياة غابة، الأرض بلا شرع غابة، يأكل القوي فيها الضعيف، يضرب الغني فيها الفقير، لا مكان للضعفاء في أرض بلا شرع ولا وحي. فاذكروا هذه النعمة إذ جعل فيكم أنبياء، استمرت النبوة في بني إسرائيل لحد نبي الله عيسى، لكن الكلام هنا في وقت سيدنا موسى اللي كانوا قبله من الأنبياء فيما نعلم يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم، كل دول يعني لو نقول من أنبياء إسرائيل يبقى يعقوب ويوسف عليه السلام. طيب لماذا أمة الإسلام لم يكن فيها كل هؤلاء الأنبياء؟ إحنا ما عندناش إلا نبي واحد صلى الله عليه وسلم، بني إسرائيل فيهم كل الأنبياء دول، هل هم أحسن مننا؟ لماذا لم يجعل الله في أمة الإسلام إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن رسالة الإسلام رسالة الكمال والنهاية التي لا تحتاج بعدها إلى تعديل ولا إصلاح، فلم نحتاج إلى نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بني إسرائيل كانوا دايما محتاجين لأنبياء، ليه؟ ده حرفوا التوراة وقتلوا الأنبياء وغيروا الأحكام، فكان لازم نبوات ورسالات متتالية لحفظ هذا الجنس الفاسد. وكان فيه محدثون ناس ملهمة يعني يلهمها الله ويوحي إليها بلا نبوة ولا رسالة، كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن أمة الإسلام وبعثة النبي محمد خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما عدناش محتاجين لنبي آخر. لذلك النبي قال لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، لكن يرسل الله على رأس كل 100 عام من يجدد للناس أمر الدين. يجدد يعني مش بيجي بشرع جديد، لا، يحيي سنة النبي ويحيي معاني القرآن ويبث السنة في الأمة مجددين. لكن الدين اكتمل والشرائع اكتملت فلم نحتاج إلى أنبياء، وهو ده مصدر الثبات ومصدر القوة ومصدر البقاء، الارتباط بالقوة المطلقة. طول ما احنا مرتبطين بالقوة الكبرى نظل أقوياء، ساعة ما نفقد هذا الاتصال نعود إلى بشريتنا وطبيعتنا، أذل قوم أخس قوم. طيب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان جنس بني اسرائيل ربنا اختارهم، كانوا شعب الله المختار فعلا في وقت من الاوقات، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال تعالى وهو فضلكم على العالمين، وقال تعالى في كتابه الكريم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. طيب لماذا فعلت بنو اسرائيل ما فعلت ولماذا وصلوا الى هذا الحال؟ ذكرهم موسى قال وجعلكم ملوكا، مش بس النبوة والرسالة اللي تضمن الآخرة وتضمن الصلاح، ده كمان في الدنيا جعلكم ملوكا. يعني ايه ملوكا؟ عدة كلام بقى لأهل التفسير. الجمهور ان ملوكا هنا مش بمعنى ملك، وإلا هم لسه طالعين من مصر، كانوا مهانين في مصر، لسه طالعين من مصر إلى سيناء، كانوا شعب ذليل. فما معنى وجعلكم ملوكا؟ ابن عباس يقول كان الرجل منهم إذا صار له منزل وزوجة وخادم سمي ملكا، فملوك هنا معناها انك ملك زمانك، يعني عايش عيشة مبسوطة مرتاح، لك زوجة ولك بيت ولك اولاد ولك مصدر رزق، مرتاح امن معافى، فهذا ملك في حد ذاته. لا سيما ان هما كانوا لسه طالعين من حياة الذل والهوان اللي كانوا فيها في مصر، ده خرجكم من مصر ونجاتكم من فرعون في حد ذاتها ملك، نجاتكم من هذا البطش ملك. لذلك احد الاقوال في تفسير الايه جعلكم ملوكا اي حين هربتم من فرعون بقيت ملك، خلاص ملك زمانك، ملك نفسك، ملكت نفسك بعد ان كانت نفسك اسيره عند فرعون. قول الثاني وده كلام الجمهور، جعلكم ملوكا اي صار لكم طعام وزوجة وبيت وخادم، كأنك ملك. ولذلك المعنى موحي ان الانسان اللي ربنا كفيه وعنده بيته واولاده ورزقه وزوجته مرتاح في الدنيا، انت ملك فعلا، مش محتاج لحد احمد ربنا على النعمة دي. لذلك يؤيد هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. حقيقي والله انك تعيش في مكان امن. هدينا شفنا الالام اللي بتمر بها امة الاسلام وبلاد الاسلام شرقا وغربا، واللي حصل وبلاد الاسلام اللي سقطت، وكثير من المسلمين الان لا يحيا في امان وسلام. رحمة من ربنا انك عايش في بلد فيها امن الى الان، امنا في سربك معافا في بدنك، تعرف تنزل وتروح مشاويرك وتخش الحمام لوحدك وتروح المسجد، احمد ربنا على النعمة دي. في غيرك قعيد لا يستطيع النزول، عنده قوت يومه، مش محتاج لحد ولا مزنوق لحد ولا بيمد ايده لحد في المواصفات دي. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. تعزي تاني، انت كده ملك. فهذا معنى عند الجمهور. وقيل جعلكم ملوكا لما أنزل عليهم المن والسلوى من السماء. المن شراب أحلى من العسل، والسلوى طائر يشبه السمان، ماشي كده. والمعاني كلها تصب في معنى واحد، هو بقى مرتاح، العيشة ارتاحت بعد ما كانوا مزلولين عند فرعون. وجعلكم ملوكا، وكذلك وعدهم ان الملك يبقى فيهم لو طبقوا دين الله وشرعه، وده كان وعد من ربنا سبحانه وتعالى ان هم هيصيروا ملوك، وفعلا صار فيهم الملوك بعد كده، ما طالوت وداود وسليمان، سليمان ملك الدنيا شرقا وغربا، كانوا من بني إسرائيل، من أبناء يعقوب، من سلالة يعقوب وسلالة موسى عليه السلام. لكن في التوقيت ده اللي سيدنا موسى بيكلمهم فيه لسه طالعين من مصر. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. افتكروا الكلام ده، افتكروا نعم ربنا، افتكروا النبوة والرسالة وموسى المخلص اللي خلصكم من بطش فرعون، افتكروا الشرع والوحي والنور والروح اللي اضيفت لحياتكم بعد الظلام اللي كنتوا عايشين فيه، الوحي روح وحياة ونور، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. انسان من غير دين والله يموت، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. هو الهداية كده، تشعر ان روحك رجعت لك، ان الدين نورت. وتذكروا أنه آتاكم، أعطاكم يعني، ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني في زمانهم، وإلا فأمة الإسلام أفضل منهم، وده كلام الجمهور أن أمة الإسلام أفضل من أمة بني إسرائيل، وأن أمة بني إسرائيل ربنا فعلا اختارهم على العالمين وفضلهم على العالمين في زمانهم، وكان الشعب الله المختار فعلا أيامهم هم. فلما فعلوا ما فعلوا غضب الله عليهم ولعنهم ومسخهم قردة وخنازير وأرسل عليهم أعداءهم وسلط عليهم جنود الأرض، وانتقلت الأفضلية والخيرية إلى أمة جديدة وهي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين في زمانه. إيه اللي ربنا اداه لهم ومن عليهم به؟ يعني في زمانهم كانوا هما أشرف من كل الجنسيات، أشرف من اليونان والإغريق والقبط اللي هما كانوا سكان مصر، كانوا بني إسرائيل هما الخلص فعلا في الوقت ده، وفضلناهم على العالمين. ماشي. لكن أمة النبي محمد كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيه اللي ربنا أعطاهم؟ قال آتاهم المن والسلو. أتاهم الغمام الظلال اللي تضلل عليهم وهم في الصحراء من الشمس، حيموتوا من الشمس. كان فيهم إذا ماتوا قد يحييهم ويبعثهم بعد الموت. فاكرين العبد والعجل وربنا سبحانه وتعالى عاقبهم وقال تعالى فأخذتهم الصاعقة، قال بعدها ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام. فكان فيهم من يبعث بعد الموت. وأعطاهم الملوك زي طالوت، وكانوا بيشوفوا معجزات باهرة. يعني في قصة طالوت وجالوت شافوا الملائكة نازلة من السماء تحمل تابوت فيه بقايا عصا موسى وألواح التوراة، شافوا الملائكة بعينيهم. شافوا معجزات في قصة البقرة لما الرجل اتقتل وذبحوا البقرة وأخذوا جزء منها وضربوا الجثة، فقام الرجل وقال فلان قتلني. معجزات ما شفناهاش احنا هنا دي. الله وضع فيهم معجزات، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم قوم كانت فيهم المعجزات، كان فيهم العجب ومع ذلك كفروا. وشق لهم البحر، بحر الأحمر تشق نصين من الساحل للساحل، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. افتكروا النعم دي، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم. بعد التهيئة النفسية دي بقى جه الأمر والتكليف بعدها، يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ادخلوا الأرض المقدسة، قيل هي أريحة وقيل هي الشام وقيل هي فلسطين، والراجح هي فلسطين بيت المقدس المسجد الأقصى. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أول أمر في الآية ادخلوا الأرض المقدسة، إن موسى بيأمرهم بالجهاد والقتال والمواجهة، وقلنا ده أول جهاد في التاريخ، جهاد إسلامي. لماذا؟ لأن الجهاد بذل للنفس والروح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن مراحل الإنسان في تدينه قال عليه الصلاة والسلام إن الإنسان بيمر بثلاث مراحل: الإسلام ثم الهجرة ثم الجهاد. حديث اللي رواه النسائي في سننه، حديث سابورة بن أبي فاكي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه، يقعد له بطريق الإسلام إذا أراد أن يسلم، فيقول أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه العبد وأسلم. عدى المرحلة الأولى، ما خلصش الامتحان. أنت بعد ما خدت قرار التدين والإيمان خش على الخطوة الثانية. ثم لما أراد الهجرة قعد له الشيطان بطريق الهجرة. في زمان النبي كانت هجرة بالبدن، يسيب مكة بلد الكفر يروح المدينة بلد الإسلام، وما زال إلى الآن كل من أسلم في بلد كفر يشرع له الهجرة إلى بلاد الإسلام. لكن في اللي عايشين بقى في بلاد الإسلام، أنت في هجرة هتهاجرها، هجرة بالقلب. قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أنت هتهاجر بقى من الحياة الحرام، أنت هتهاجر من المال الحرام، أنت هتهجر الأهاوي والأفلام والمسلسلات والإباحيات وأصدقاء السوء والدخان والمخدرات، أنت هتهاجر بهجرة. اللهم هجرة إليك. والهجرة دي بقى فيها صعوبات على النفس في البداية، واللي حيثبت هو اللي حيمكن في النهاية وربنا يوصله. الشيطان يعود لك بقى في طريق الهجرة، يقول لك أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وصحابك وحياتك ومزاجك، إزاي الكلام ده؟ قال النبي فعصاه العبد فهاجر. خلصت الامتحانات؟ لا، نيجي بقى للمرحلة الثالثة. ثم لما أراد الجهاد يواجه بقى، يدافع بقى عن الدين، بعد ما انتمى للدين ده وبذله يبدأ يدافع عنه بقى، ودي ذروة سنام الإسلام بقى الجهاد. ثم لما أراد الجهاد قعد له الشيطان بطريق الجهاد وقال أتجاهد، والجهاد جهد للنفس والمال، وتموت ومراتك تتجوز بعد ما تموت وتنكح امرأتك وتقسم أموالك ويتم أولادك وترمل، ويقعد الشيطان يخذل. فعصاه العبد فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وأعظم الجهاد جهاد النفس وجهاد العدو، أنت محتاج لمجاهدة مع نفسك ومع الأعداء. فأنت بتمر بمراحل، المرحلة الأخيرة اللي هتستمر عليها حتى تلقى الله الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ادخلوا الأرض المقدسة، قبلة الأرض الآباء والأجداد وقبلتهم، ودي أرض مباركة الله يحبها والله اختارها، وهي أفضل الأرض بعد مكة والمدينة، التي كتب الله لكم. كلمة فيها معنى تلميح أن ربنا كتبها لكم، أن الله كتب في اللوح المحفوظ أن هذه الأرض سيدخلها بني إسرائيل. فاطمنوا، نصر الله معكم، الله يؤيدكم، القدر يدفعكم. ربنا بيقول لك خش الأرض اللي هو كتبها لك، يعني هتبقى بتاعتك. تلميحة معناها أن في عون من رب العالمين، وأن النصر من عنده سبحانه وتعالى. وإن جندنا لهم الغالبون، اللي معاه ربنا ما يلاقش، ربنا بيعدك أن النصر معاك. كتب الله لأغلبن أنا ورسل. يبقى موسى أمرهم بالدخول وربنا وعدهم بالنصر لو دخلوا. أنت عايز تاني؟ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اوعوا. قيل في المعنى الآية لا ترتدوا على أدباركم، لما أرادوا أنهم ينكسوا عن الجهاد ويهربوا مرضوش يخشوا بيت المقدس، وقيل ولا ترتدوا على أدباركم لأنهم فكروا يرجعوا مصر تاني لما خافوا من المواجهة. قالوا ده احنا كانت أيام فرعون أرحى. إسرائيليات بقى تنقل الكلام ده، الله أعلم بماذا صحتها، لكن يقال إن بعضهم قال لقد كنا في أيام فرعون أحسن حالا. شفت مرحلة الذل والهوان اللي وصل لها الجيل ده. وبعضهم قال ده احنا كنا غرقنا في البحر أحسن. بعضهم قال نموت هنا في البرية أفضل لنا من أن نواجه الجباري. صدمات تصدمها في فئة وطائفة المفروض أن هي الخلاصة وأن هي اللي ربنا اختارها سبحانه وتعالى. وشوف الكلمة هنا والرابط، ولا ترتدوا على أدباركم، ما تسيبوش الجهاد عشان إيه؟ فتنقلبوا خاسرين. هي معطى ونتيجة. هترتدوا على أدباركم هتنقلبوا خاسرين، هتفرطوا في الجهاد والبذل هتنقلبوا خاسرين. ليه احنا خاسرين؟ الكلام ده كله النبي بيحكيه عشان الصحابة تقرأ وما تعملش كده مع النبي محمد زي ما أتباع موسى عملوا معاه. لذلك هيجي في غزوة بدر كيف كان موقف الصحابة واستدلالهم بهذه الآية والثبات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخسارة للأمة فيها سببها أننا ارتددنا على أدبارنا وتركنا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. خاسرين، لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فلا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اوعى تفكر ان النكوص والرجوع وعدم الامتثال لامر ربنا نجاه. هم متخيلين ان رفضهم لكلام ربنا حينجيهم. الا في الفتنه سقطوا. الفتنه هي انك تعصي امر ربنا، النجاه انك تطيعه. كتب عليكم القتال وهو كره، وهو كره لكم، بس تذكروا عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. ما النفس بتحب النوم وعايزة تنام طول النهار وتاكل، ولو قعدت في البيت انام طول النهار واكل مش حلاقي اصرف على عيالي ولا اكل ولا اشرب. لازم افعل ما هو كره على نفسي لانني اعلم بعقل الراجح ان في المصلحة. فمش كل اللي النفس ترتاح له صح. اهواء النفس تتعارض مع مصالحها كثيرة. انت بتاخد قرارات كتيرة لاولادك تعارض أهواءهم لأنك ترى المصلحة وهم لا يرون إلا الأهواء والرغبات وإنت تقود بعقل. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لذلك الجهاد شعيرة مهمة جدا في الإسلام. مش معنى أن في فرق إسلامية أساءت استعمال هذه الشعيرة وسوأت سمعتها أن احنا ننهيها من الإسلام، او ان احنا نقول ان الجهاد ما شرع في الاسلام الا للدفاع عن النفس. امال الصحابة فتحوا فارس والروم ليه؟ لا، هذه الشريعة نزلت لتفتح الارض كلها، لكننا نمر بمراحل وتدرجات حسب قوة المسلمين وضعفهم في الوقت ده. في وقت الضعف قد نهادن، في وقت زيادة القوة ندفع، في وقت القوة المطلقة نفتح كل البلاد حتى من لم يحاربنا لنستنقذهم من أن يموتوا على كفر، لننقذهم من النار. ابتعثنا الله لننقذ العباد ونخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة يعني مقدار حلب الناقة 10 دقائق، الوقت اللي بتحلب فيه الناقة 10 دقائق، ربع ساعة. اللي يقاتل في سبيل الله 10 دقائق دول وجبت له الجنة، وجبت يعني خلصت من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله. غدوة اللي هو الخروج الصبح، والروحة اللي هو الرجوع بالليل آخر اليوم. غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. عشان نعرف احنا محرومين قد ايه بتعطل هذه الشعير. قال صلى الله عليه وسلم: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فدخل النار. ما حصلتش انسان اغبرت قدمه يعني تعفرت من التراب اثناء الجهاد ويخش النار، اللي تعفرت رجليه في التراب من الجهاد مش هيخش النار. مغبرة قدم عبد في سبيل الله فدخل النار ابدا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله جهاد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجهاد شعيرة كبيرة، وفي هذه اللحظات والأوقات وانت عايش جو ان انت بذلت نفسك وبعت نفسك لله ونظرت نفسك لله وأن الله اشترى، أنت بتبقى في أعلى حالاتك الإيمانية. لذلك اللي بيموت منهم شهيد يستحق أعلى الدرجات فعلا، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويشفع في 72 من الحور العين من أهله، ويزوج ب70 من الحور العين، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، يغفر له مع أول دفقة من دمه شهيد. طيب موسى أمرهم: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إيه اللي حصل؟ إن هم الروايات بتقول بعتوا 12 واحد من النقباء، جواسيس يعني عيون، يشوفوا لهم الأخبار في البلد دي عاملة إزاي ومين الناس اللي جوه دول. هنا بقى القرآن موضحش تفاصيل الناس اللي جوه، لكن قال إن هم قوم جباري. جبار يعني إنسان مفسد في الأرض وله قوة. الروايات الإسرائيلية بقى اللي احنا لا نصدقها ولا نكذبها برضو، قد تكون صح وقد تكون خطأ الله أعلم، لكن روايات الإسرائيلية بتقول الناس دي كانوا عمالقة جبارين، عمالقة في الأجساد زي قوم عاد كده. والروايات اللي ابن عباس رواها والله أعلم بمدى صحتها ان الاثناشر دول لما راحوا وجدهم قوم من العمالقة فأخذهم ووضعهم في كمه ووراهم لقوم. تخيل باثناشر واحد حطهم في كمه، كان عامل ازاي ده؟ وبعدين قالوا لهم: قد رأيتم قوتنا فعودوا إلى، شفتوا انتوا احنا عاملين ازاي، يلا كل واحد روح بيته مش هتعرفوا تواجهونا، يعني معنى الكلام كده. فرجع هؤلاء، طبعا الروايات دي يعني هي بعيدة عن العقل ولا دليل عليها، لا النبي قال ولا القرآن قال، لكن هي إسرائيليات أدينا بنستأنس بها في الكلام. لكن من الواضح الناس دول كانوا عمالقة وكانوا جبابرة بنو كنعان. راجعوا بقى هؤلاء وأحدثوا، عملوا إشاعات جامدة في بني إسرائيل وأحدثوا أراجيف ورعبوا الناس من الجهاد، قالوا لهم ده عمالقة وجبابرة مشكلة. إذاعة الإشاعات وبث الإرجاف في المسلمين في وقت اللقاء والجهاد ده مصيبة كبيرة، ده خيانة عظمى، إنك تهزم الجيش معنويا ونفسيا. ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما بعت سعد بن معاذ يشوف يهود بني قريظة اللي في أسفل المدينة غدروا ولا لا في غزوة الأحزاب، قال له لو لقيتهم غدروا ما تقولش قدام الناس، الحل لي لحنا، نشاور لي، اديني علامة، قول لي كلمة أنا لفهمها بس، ولا تفت في عضد الناس عشان ما حصلش هزيمة نفسية وروحية للجيش. فاحنا مأمورين ان احنا ما نبثش المعلومات حتى لو صحيحة اللي تخوف المسلمين او ترجفهم. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف أذاعوا به، لا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. في ناس معوقة يعوقون عن إرضاء رب العالمين واستجابة أمره. قد يعلم الله المعوقين منكم. ف يعني مسألة بث الإشاعات أمر خيانة عظمى وكبيرة من الكبائر. قال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. المرجفون في المدينة بيخوفوا الناس من الكفار. إلا حصل أفسدوا بني إسرائيل بقى. ونشروا المعلومات ديت وقالوا ده ناس فيهم وفيهم. فاللي حصل كان رد بني إسرائيل إيه؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يعني عايزين إيه؟ عايزين الغنيمة الباردة، مش عايزين قتال ولا مواجهة ولا وجع قلب. هم يطلعوا إحنا نخش، خلي ربنا يطلعهم. عارف أنت كده، عايزين نحرر بيت المقدس، خلي ربنا يطلع إسرائيل واليهود وإحنا نخش. يا فرحتي، هو المقصود إنك تثبت طاعتك لربنا، تقول الله من نفسك الخير والصدق، وربنا وعد بالنص. للأسف الشديد في قطاع عريض من الناس اتباعه للدين من أجل مصلحة وفقط، ولما يجي وقت التكاليف والمشاق يرجع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هو واقف هنا، فإن أصابه خير اطمأن به. عباس كان يقول: كانت الأعراب تسلم في زمان النبي، فإن زاد ماله ونمى زرعه ونتجت إبله، أو نتجت إبله يعني خلفت والدنيا بقت كويسة، قال: والله هذا دين صالح، ده دين حلو خالص، والله الدنيا زهزهت معي. وإذا أسلم ففسد زرعه، أو لم تنتج إبله، أو مات ولد، أو حصل له أي مصيبة، يقول: هذا دين سيء. هي في ناس كده. للأسف بني إسرائيل خروجهم مع موسى من مصر إلى سيناء ما كانش استجابة لأمر الله، وده اللي احنا اكتشفناه بقى بعد سياق الأحداث. الناس دي خرجت هروبا من فرعون، هربا من بطش فرعون. ولذلك أول ما أمنوا بسيدنا موسى في بداية بعثته في مصر، فبدأ العذاب يزيد بزيادة، وبدأ فرعون يرجع تاني يقتل الأبناء ويستحي النساء. قالوا لموسى إيه؟ قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني لا نفع معانا كده ولا كده، قبليك زي بعديك، فرقت معانا ايه يعني؟ استعجال النصر وعدم النظر ل يعني اهميه الوحي والشرع في انقاذهم. وموسى يقول لهم: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض وينظر كيف تعملوا. هنشوفكم هتعملوا ايه، مستعجلين؟ قريبا هيجي النصر وفرعون هيهلك، وانتوا هتبقوا في موضع المسؤولية، هنشوفكم ساعتها بقى تعملوا ايه. وفعلا لما كانوا في وقت المسؤولية نكلوا، طلعوا يجروا وقالوا له: مش داخلين. فمأساة ان يكون انتمائك للدين ده مبني على اساس ان انا مش هضحي بحاجة، ان انا مش هبذل، ان انا مش هتحمل مشقة، انا جاي اعمل حاجات تريحني وخلاص، انا جاي هربا من مشاكلي وبس. طبعا اللي عايز يهرب من مشاكله مفيش مهرب الا رب العالمين سبحانه وتعالى، وده ما فيهوش عيب. لما يبقى عندي مشكله ههرب اروح لمين؟ ففروا الى الله. لكن العيب ان يبقى هروبي مش الى الله، يبقى هروبي من المشاكل وخلاص، ويبان ده بقى في المحكات اللي ربنا بيبين فيها الصادق من الكاذب. فللاسف كان خروجهم من مصر ليس استجابه لامر الله عز وجل، وده واضح انهم قاعدوا يقولوا: يا ريتنا ما طلعنا من مصر، يا ريتنا كنا غرقنا في البحر، يا ريتنا موت نفسينا في الصحراء اهو خلاص وريحنا دماغنا، بدل المواجهه اللي احنا يعني تمنوا الرجوع لحياه الذل والهوان عن ان هم يبذلوا ويواجهوا. وقالوا له: انا لمدركون. واضح. فيعني سبحان الله، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني ذو خلق هائل وقوة شديدة، لا نقدر على مصارعتهم ولا مصاولتهم، ومش هنخش لحد ما يطلعوا، لا طاقة لنا باللقاء. طيب إيه اللي حصل؟ قال رجلاني، أنا خلاص بختم، قال رجلاني من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هنا بقى دور الدعاء والصادقين والصالحين والقريبين من الله في تثبيت المجتمع. لما الناس تنخ النخة ديت لابد أن يخرج من يثبت الناس، وده كان دور النبي عليه الصلاة والسلام على طول. النبي في غزوة الأحزاب لما كل اتقلب علينا والعرب وقبائل العرب وقريش واليهود، الكل كل الأعداء والفرقاء السياسيين اتفقوا واجتمعوا بايد واحدة ضدنا. النبي طلع صحابه وقال لهم الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. يثبتهم يقول لهم مش معنى كده ان احنا نضيع. حصل زعزعة جامدة في هذه الغزوة وزلزلوا زلزالا شديدا الصحابة في غزوة الأحزاب، النبي ثبتهم صلى الله عليه وسلم. وده كان دور أصحاب النبي حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم اليرموك قتال الروم، سيدنا خالد معاه 20-30 ألف قصاد 300-400 ألف رومي، جيوش منظمة، مش حرب عصابات بقى اللي كانت في الجزيرة العربية، لا ده نقلة تانية. وخالد تكسرت في يده في ذلك اليوم 9 أسياف، 9 سيوف اتكسروا في ايده. تخيل القتال كان عامل ازاي. وسيدنا خالد كل ما بعض الناس تهم بالفرار يصرخ فيهم ويقول ايها المسلمون اثبتوا، والله ساعة واحدة ويمنحنا الله اكتفاه. الناس ترجع تاني. في ناس لابد ان يكون لها دور في تثبيت المجتمع، المؤمنين الصادقين الخلص هو ده دورهم. سهيل بن عمرو أول من النبي مات وارتدت قبائل العرب عليه الصلاة والسلام. أهل مكة فكروا هم كمان يرتدوا لأنهم حديثوا عهد بإسلامه، وما أسلموا قبل وفاة النبي بسنتين، فلسه الدنيا ما زبطتش. فقام فيهم سهيل بن عمرو وقالوا أيها الناس يا معشر قريش، لقد آمن الناس كلهم بمحمد وكفرتم، لا يكن لكم بدء الفجور والثناد. أنتوا تاني مش كفاية اللي احنا عملنا فيه؟ دور سهيل بن عمرو بعد وفاة النبي كان له دور كبير في حماية مكة من انها ترتد زي ما قبائل العرب ارتدت بعد وفاة النبي. في ناس بتقوم تثبت المجتمع، توقف الناس، ترجعهم لعقلهم ورشدهم مرة تانية. قال رجلان من الذين يخافوا، الرجلان دول هم مين؟ جماهير اهل التفسير ان هم سيدنا يوشع بن نون اللي هو فتى موسى اللي في سورة الكهف، اللي هيبقى نبي بعد وفاة موسى وهارون، هو اللي هيتسلم النبوة بعد كده ويقود بني اسرائيل. والتاني كالب بن يوفنة، برضو قيل انه هو بقى نبي بعد سيدنا يوشع، يعني من الناس الاولياء الصالحين اللي في بني اسرائيل اللي هيتصل لهم النبوة بعد ذلك. قالوا لهم من الذين يخافون، يعني يخافون رب العالمين، ناس بتخاف ربنا، ناس عندها دين، عندها تقوى، عندها ورع، ما يفرقش معهم الكلام ده. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. شوف ربنا وصفهم بايه، ربنا انعم عليهم. اللي عنده الثبات في وقت الفتن وعنده الصدق والبذل والتضحية في الوقت الرعب والخوف ده، والله نعمة. الناس دي فعلا نمسك فيهم بإيدنا واسناننا، فعلا أنعم الله عليهم. أكبر نعمة إن ربنا يثبت أقدامك على الدين مهما كانت الفتن. وده أخوانا بتبقى نتيجة بذل. الناس دي أكيد ضحت لربنا وبذلت ربنا، فثبت الله قلوبهم. القلوب دي بإيد ربنا، من أراد أن يقيمه أقامه، من أراد أن يزيغه أزاغه. أوقات الإيمان العالي أنت بتلاقي نفسك ثابت، وأوقات الضعف والمعصية والذنوب بتلاقي نفسك متردد، هي كده. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أنتوا اعملوا اللي عليكم، مادام ربنا أمركم تخشوا وده أمر مباشر يبقى هتنتصروا، ربنا مش هيأمركم حاجة غلط. مادام جه الأمر لابد من الدخول. وهم كانوا أعدوا عدة وجهزوا سلاحهم مستعدين، مش هنخش كده بسدرنا يعني، لا، مأمورين بإعداد العدة والأخذ بالأسباب طبعا. وإلا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفتح بيت المقدس قبل وفاته؟ حد سأل نفسه السؤال ده قبل كده؟ مش النبي فتح الجزيرة العربية كلها صلى الله عليه وسلم، صح؟ لماذا لم يفتح القدس صلى الله عليه وسلم؟ طيب في غزوة تبوك لما راح ولقى الروم هرب وما كملش للحد بيت المقدس، خلاص شمال المملكة قريب من فلسطين، لماذا لم يكمل؟ لأن ما كانش معاه سلاح وظهر وقوة تكمل معه الطريق. احنا أمرنا بالأخذ بالأسباب، وأعدوا لو ما استطعتم من قوة. ولما اكتملت القوة مع النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة وأنفذ جيش أسامة إلى أرض البلقاء أرض فلسطين لتحرير بيت المقدس، ومات النبي والجيش لسه هيطلع صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش معنى أن احنا معنا وحي وشرع ديني بنخش بسدرنا، لا، وأعدوا لو ما استطعتم من قوة. نظرة الإسلام نظرة متوازنة. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثقوا في أمر الله وشرعه. كان ردهم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ف فاذهب أنت وربك فقاتلا. شوف الكلام، إن هاهنا قاعد مستنينكم، خد ربنا وروحوا حاربوا انتوا. استهزاء حتى برب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك شعب فعلا يستحق اللعن، طبيعة إسرائيل كده، طبيعة بني إسرائيل. ولذلك تلمح الفرق بين الجندية في نظرة الإسلام ومن الجندية عند الجيوش الأخرى. الجندية عند الجيوش الأخرى تستعبد الجنود وتربي العسكر على الطاعة العمياء، لأن في وقت الرعب مش هيثبت إلا لو هو خايف من القائد بتاعه، وعارف إن القائد لو ما امتثلش للأمر هيولع فيه، فيستجيب تحت وطأة الضغوط. لكن في الإسلام مش كده، في الإسلام احنا جايبين معانا ناس عايزة تموت، عايزة تبذل نفسها لله. سيدنا خالد كان بيقول للروم: لقد أتيتكم برجال يريدون الموت كما تريدون الحياة. مش انتوا عايزين كل واحد فيكم عايز يلحق نفسه، احنا جايين نموت مش جايين نصحى. لقد أتيتكم بأناس حريصون على الموت حرصكم على الحياة. لذلك الجندية في نظرة الإسلام ان انت شهيد تنتظرك الجنة والحور العين، خلصانة. مش محتاجين نتكلم في المعنى ده كتير، مش محتاجين نربيع الطاعة العمياء، هو داخل مخلص. هو ده الفرق بين الجندي الإسلامي والآخر. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذه الآية استدل بها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. شوف بقى الفرق بين أتباع سيدنا موسى بني إسرائيل الجنس الملعون ده وبين أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وربنا يسلي قلب النبي ويوري فرق الناس. النبي في غزوة بدر كان طالع مش ناوي حرب زي ما قلنا قبل كده، كان طالع عشان ينال القافلة بتاعت أبو سفيان اللي فيها الغنيمة الباردة. القافلة هربت وبعتوا لمكة، مكة جت بألف مقاتل جيش عرمرم، الموضوع قلب بمعركة. كانوش ناويين ولا جاهزين ولا مستعدين، وكثير كتير من الصحابة اللي في المدينة ما شاركوش في بدر، ما كانوش يعرفوا أصلا إن في غزوة، ده القافلة طالعين نجيبها ونيجي. فاتقلب الموضوع لمعركة فجأة، قرار فجائي اضطراري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشعر بالمعاناة اللي احنا داخلين عليها، معاه 300 واحد معهم فرسين بس. تخيل معركة بدر، الصحابة كان معهم فرسين بس وكام جمل والباقي كله مشاة، هيحاربوا 1000 مقاتل معهم 900 جمل، مأساة كبيرة طبعا. فالنبي يقول: أيها الناس أشيروا علي. فيطلع المهاجرين ويقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن احنا معك. فيقول: أيها الناس أشيروا علي، أيها الناس أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ الأنصار بقى، والنبي بيلمح انه عايز الأنصار اللي يتكلموا، مش المهاجرين، لأن هم أهل الأرض، أهل المدينة، المواطنين الأصليين في المدينة، والنبي مش عايز يجر لهم وبال وألم. إيه رأيكم؟ فقال سعد: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، يعني كأن عايز نحن اللي نتكلم. والله يا رسول الله لقد آمنا بك واتبعناك، ووالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد. البحر عند العرب كان حاجة مرعبة، كانوا بيخافوا من البحر، واللي كان بيركب البحر عندهم في سفينة غالبا مش راجع. ولذلك حتى في الخلافات الإسلامية لحد خلافة عثمان بن عفان ما كانش عندنا أسطول بحري، في زمان النبي وأبو بكر وعمر ما كانش فيه أسطول بحري. ولما جه معاوية يعمل أسطول بحري في خلافة عمر رفض وقال له أنا مش حموت المسلمين في البحر، ولما جاء عثمان رفض في أول 5-6 سنين، وظل معاوية يضغط على عثمان لحد ما استجاب، واشترط عليه أنه أول أسطول بحري يركب البحر يكون معاوية فيه هو ومراته وعياله، عشان سيدنا عثمان يطمن أن المسلمين يبقوا في أمان. ما هو معاوية مش هيركب في حاجة هو ومراته وعياله وهي مش مضمونة. فالشاهد أن البحر حاجة كانت مرعبة عند العرب، ركوب البحر ما كانوش متعودين عليه. فسعد بن معاذ يضرب المثال للنبي: والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد. إننا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف فرق بقى المعادن، فرق الشخصيات. فاستنار وجه النبي. المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وارضاه قام للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، وإنا عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فرق بقى المعاملة وفرق الشخصيات. هؤلاء تربوا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربي، لما سيدنا موسى رد على الرد ده وصمم ان هم مش مكملين، قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني لا حيلة له صلى الله عليه وسلم، هعمل ايه؟ لا املك الا نفسي واخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. شوف مع انه موسى كليم الله ولا واحد راضي يسمع كلامه الا اخوه والرجلين يوشع وكالب والباقي كله راكب. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. أفرق بيننا يعني احكم بيننا واقضي بيننا. موسى دعا عليه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لابد أن يتفرق معسكر الإيمان عن معسكر الفسق، لابد أن تتمايز الصفوف ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم. إنها اللي هي الأرض المقدسة دي اللي هي قبلتهم موعدهم، ما حدش داخلها منهم الجنس ده والجيل ده، محدش فيهم من اللي تخلف عن الجهاد هيخش الأرض المقدسة. قال فإنها محرمة عليه. محرمة يعني ممنوع، ممنوعين منها، مش تحريم شرعي، تحريم منع يعني عقاب. 40 سنة يتيهون في الأرض، حكم عليهم ربنا عقوبة يتنهم تيهين في صحراء سيناء 40 سنة بيلفوا حول نفسهم مش عارفين يطلعوا، اللي تسمى إلى الآن في سيناء صحراء التيه دي اللي تاه فيها بني إسرائيل ومعاهم موسى وهارون عليهما السلام. 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أحيانا يعني هذا التيه اللي وقع في بنو إسرائيل 40 سنة في الصحراء، عايشين في صحراء حياة صعبة جدا، بيلف حول نفسهم كل فترة بعد سنة نفسهم رجعوا لنفس المكان اللي كانوا فيه، يبدأوا يدوروا على الطريق التاني. ما خرجوا من سيناء حتى مات نبي الله هارون. سيدنا هارون مات في سيناء ودفن في سيناء. ثم بعدها ب3 سنوات مات نبي الله موسى على الراجح من كلام أهل التفسير عليه السلام. وسيدنا موسى كان نفسه يفتح البيت المقدس، ولما جاءه ملك الموت وفقع عينه وعاد إلى ربه ثم عاد إلى موسى مرة أخرى وقال يا موسى إن شئت، يعني لو عايز تعيش زيادة عن كده، ضع يدك على جلد ثور فبما غطته يدك من شعر لك به عدد سنين تعيش. قال يا ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت يا موسى، ما لازم كله هيموت. قال يا ربي فالآن ولكن أدنني من الأرض المقدسة، عايز يبقى قبري جنب بيت المقدس، كان نفسي أخش. قال النبي محمد تعليقا على هذا الكلام عليه السلام فلو شئتم، فلو كنت هناك، يعني لو أنا كنت هناك في فلسطين، لأريتكم قبر موسى عند الكثيب الأحمر على جانب الطريق شرقي بيت المقدس. فدفن موسى، انتقل قبره إلى بيت المقدس مع أنه مات وكان نفسه يفتح عليه السلام بيت المقدس وما فتح. وظل الجيل ده 40 سنة بيموت في الصحراء ويدفن حتى مات كل الجيل اللي تخلف عن الجهاد عقوبة ليه، وطلع جيل جديد من أولادهم، جيل تربى في الصحراء على الشدة والصلابة والجفاء والقوة. قادهم النبي اللي كان عليه الدور بعد كده، مين؟ يوشع بن نون فتى موسى، قاد بهذا الجيل الجديد وهداه الله إلى الطريق لبيت المقدس، وراح بيت المقدس وفتح. حديث البخاري لما قام فيه خطيبا في بني إسرائيل وقال لهم لا يتبعني منكم أحد 3: رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها ما يجيش معايا، ورجل رفع بيتا ولم يضع سقفها، ورجل اشترى يعني شاتا حاملا وينتظر ولده. ما يجيش معاه حد من الثلاثة دول. ليه؟ مش عايز حد قلبه متعلق بدنيا، احنا رايحين بناس تبذل نفسها لله. ودخل على القوم الجبارين في أرض كنعان في بيت المقدس، كلام ده بعد وفاة موسى وهارون، وحاربهم كان في يوم جمعة بعد صلاة العصر، بعد وقت العصر، واستمر القتال وكان قتال عنيف ومؤلم، وقاربت الشمس من الغروب، ولو دخلت ليلة السبت هيحرم على اليهود القتال لأن ممنوع عنهم القتال في يوم السبت، فكان لابد أن ينتهي القتال قبل غروب شمس الجمعة. فدعا يوشع ربه وقال يا رب اللهم احبسها علينا حتى يفتح لنا، وقال للشمس أنت مأمورة ونحن مأمورون، فحبسها الله وتأخر الغروب في اليوم ده، قيل يوم كامل، حتى فتح الله بيت المقدس لبني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون ودخلوا. وده الراجح من الأقوال. ولما دخلوا ربنا قال لهم خشوا ساجدين وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. فالعناد والكفر للبني إسرائيل برغم أن ده الجيل الجديد دخلوا يزحفون على استيهم على مقعدتهم ويقولون حنطة أو حبة في الشعرة بالترياق وبيستهزئوا بكلام الله عز وجل. فالله عز وجل أرسل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فمعنى إيه نستفيده من المعنى ده؟ أولا التخلف عن أوامر ربنا تؤدي إلى التيه. التوهان اللي احنا فيه ده تيه المعنوي بقى، تيه بتاعهم كان تيه حسي، تيه المعنوي اللي أمة الإسلام فيه سببه التخلف عن دين الله والتخاذل عن شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، تيهي. ثانيا الأجيال التي تربت على الذل والهوان أحيانا لا ننتظر منها نصرا، وأحيانا يكون الحل أن ينتهي هذا الجيل وأن يأتي جيل جديد تربى على شر. وده اللي حصل مع بني إسرائيل، ربنا قال لهم فإنها محرمة عليه، الجيل ده مش هيشوفها 40. ولما مات الجيل كله ما عدا يوشع بن نون وكالب بن يوفان الرجلان دخلوا بيت المقدس مع الجيل الجديد. فأحيانا يكون الحل أن ينتهي جيل وأن يأتي جيل جديد. رأي آخر لبعض أهل التفسير، سيدنا موسى ظل حيا إلى فتح بيت المقدس ودخل معهم وقاتل معهم وقتل بالعام بن بعوراء الرجل اللي هو آتاه الله آياتنا فانسلخ منها. لكن الجمهور على القول الأولاني ده أن موسى مات في زمان التيه هو وهارون، يعني قد تسعى لهدف لكن لا تصل إليه، لكن ليس عليك شيء. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.